كنا بدأنا والحمد لله نتكلم عن إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بدأنا بقول الإمام الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، انتهينا إلى قوله قال وإن محمدا عبده المصطفى، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. بدأنا نتكلم عن إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هو من الضرورة بمكان، بل هو من أسس الدين. إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أسس الدين. وقلت فيما مضى أن الله جل وعلا جعل لكل نبي معجزة، فقال الله عز وجل وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الآية هنا بمعنى الإيه؟ المعجزة والعلامة على صدقه. وبينت حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، والحديث له ألفاظ أخرى. المهم أننا بدأنا نتكلم كيف نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أساسيات إثبات صدقه معجزة القرآن. وبينا كيف أن القرآن معجز. قلنا أن إعجاز القرآن له أصول ثلاثة: الأخبار والأحكام والبلاغة واللغة. الأخبار والأحكام، وفي هذا يقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذا من إعجاز القرآن صدق أخباره وعدالة أحكامه. ولذلك قلت أن من إعجاز القرآن الذي ندركه إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بهذا فعجزه، هذا على وجه الإجمال. ينبغي لكل مسلم أن يعلم ذلك. على وجه التفصيل يتفاوت في هذا الناس، كلما ازددت تدبرا في القرآن كلما زاد فهمك لأوجز من وجوه إعجاز القرآن التي قد تغيب عن غيره. تقريبا من مسألة قلنا أن لها ثلاثة أصول. هذه الأصول إعجاز القرآن في الأخبار، ثم رجعنا وقلنا أن الأخبار التي أخبر بها القرآن تنقسم أيضا إلى ثلاثة: أخبار مضت أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها كما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولما يقص الله أخبار الأمم السابقة يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم لما ذكر قصة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لما ذكر قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذن ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا. وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما تعرفش تقرأ، ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تعرف القراءة أو الكتابة لوقع المبطلون واستغلوا ذلك ريبة أنه يعرف القراءة والكتابة. إذن لا هو عاصر من أخبر عنهم ما كنت لديه، ولا هو قرأ أخبارهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا هو تلقى ذلك عن قومه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن فلا يمكن عادة أن يعلم ذلك إلا بوحي من الله. وتكلمنا كيف أنهم أن النصارى تمسكوا بقوله تعالى يا أخت هارون، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن ذلك. طيب، ثم بعد ذلك تعرضنا لأخبار وقعت في زمنه، مثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، تبت يدا أبي لهب وتب، وما أشبه ذلك. واليوم أتكلم إن شاء الله حسب ما يسر الله، أخبار القرآن التي ستقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار القرآن التي ستقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر بأخبار ستقع بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. وانظر إن الله تبارك وتعالى يلفت النظر إلى أن تدبر ذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولذلك قلنا من إعجاز القرآن، إعجاز القرآن في تشريعاته، في أحكامه، في أخبار لم تقع، منها قوله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ده مد واجب متصل، خمس حركات، البغضاء اتصال حرف المد بالهمز. لازم تتعلموا أحكام القرآن. ابن الجزر يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طيب، المقصود انظر في هذه الآية: ومن الذين قالوا إنا نصارى، منهم جماعة، ماذا فعلوا؟ أخذنا ميثاقهم. الميثاق هو العهد والأوامر والشرع الذي أمر الله به عباده، هذا معنى الميثاق، أي أن الله أخذ على هؤلاء العهد والميثاق بالإيمان. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، أي أهملوا وتركوا وأنكروا حظا أمرهم الله به لأنفسهم من الخير، أي أنهم لم يوصوا بالميثاق والعهد. ماذا قال الله؟ انظر: فأغرينا، أوقعنا بينهم، أغرينا بينهم أي بين النصارى العداوة والبغضاء فيما بينهم. شوف الآية: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن هؤلاء الناس سيكونون أعداء وتستمر عداوتهم إلى يوم القيامة؟ أتدرون كيف نشأت هذه العداوة؟ لو قرأتم تاريخ هؤلاء تفهمون. هؤلاء اختلفوا في كتابه، فهم فرق، فرقة الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت وغيرهم، لكن هؤلاء الثلاثة أو هذه الثلاثة أصول الفرق عندهم. والبروتستانت عندهم من الكتب التي يدعون أنها من عند الله ما لا يوجد عند غيرهم من الفرق الأخرى. إذن كل فرقة لها كتب تدعي أن هذه الكتب هي الكتب الحق. ما الذي حصل؟ أصبح يكفر بعضهم بعضا، هذا يؤمن ببعض هذه الكتب وهذا يكفر ببعضها، فلما اختلفوا ولم يتحدوا على كتاب أصبحت الفرق عندهم كل فرقة تكفر الأخرى. ولذلك لو ذهبت إلى بلادهم هناك تجد نسخا ناقصة عن الأخرى. وأنا ذكرت في خبر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنك إن شرقت أو غربت في بقاع الدنيا في وقت ضعف المسلمين وفي وقت قوتهم وعندما جاءهم التتار وذبحوا العلماء وهدموا المساجد في وقت ضعف المسلمين وفي وقت قوتهم لن تجد في الدنيا إلا مصحفا واحدا لا يزيد عن 114 سورة، ما تجد حرفا زائدا، مع أن هؤلاء الذين قال الله فيهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ملكوا الدنيا في القوة والسيادة، ملكوا أكثر الدنيا ومع ذلك لم يتفقوا على كتاب واحد. الآن انظر، يرجع ربنا فيقول ولو كان من عند غير الله ما الذي يقع فيه؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هم لو اتحدوا على كتاب واحد لكان في هذا إشكالا، لكن شوف، ولو كان القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا كثيرا ولذلك لا يتفقون. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب، كذلك انظر في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتكلمنا بما يتعلق في هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كذلك انظر في قوله تعالى عندما تكلم عن اليهود قتلت الأنبياء فذكر الله عز وجل أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة. ضرب الله عز وجل على هؤلاء الذلة والمسكنة ثم بين قال ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هؤلاء اليهود كتب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنة، ولذلك قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكر الحياة، ما قال على الحياة، على حياة، يعني أنهم أحرص الناس على أي حياة أيا كانت. لذلك لو نظرت في دنيا الناس تجد أن هؤلاء مشردين في الدنيا، ليس لهم بلد هم أهله. نحن نعلم أن الأمم كل أمة لها بلد تستقر فيها إلا اليهود. لم تجد لليهود في زمن بعدما نزل القرآن لن تجد لهم مستقرا يستقرون فيه، لأن الله كتب عليهم الذلة والمسكنة، فهم مشردون في بقاع الدنيا، ليس لهم بلد يكون أصلا له. ليحقق الله عز وجل شيئا مما أخبر الله عز وجل عن حاله. كذلك إذا نظرت في قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد من الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر في قوله أيضا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وقوله سبحانه وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هؤلاء المخلفون جماعة تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن الله سيختبر هؤلاء، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل للمخلفين من الأعراب. الأعراب الذين يسكنون البوادي، أهل البوادي يسمون بالأعراب. قل لهم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ثم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم تحقق ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا تدبرت أخبار القرآن أيضا كقوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع الكفار، وهذا تحقق منه شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد تحقق ذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا تتبعت آيات القرآن ونظرت فيما أخبر الله عز وجل من الأخبار لن تجد إلا صدقا. ومن المحال في العادة أن بشرا يتنبأ بأشياء ويصدق في كل ما يخبر به مما غاب عنه، هذا محال في عادة الناس وفي دنيا الناس. ولذلك وجه الله عز وجل نظر المسلم ليعلم عظمة كلام ربه في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا. صدقا في كل خبر أخبر به فيما مضى مما كان لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما كان في زمنه، وفيما أخبر عنه بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. ثم إعجاز القرآن في أحكامه وتشريعاته في كل زمان وفي كل موضع ومكان، يحتاج الناس إلى ما يضبط معاملاتهم، ويحتاجون تشريعا ينظم حياتهم، لأن من طبيعة الناس منذ أن خلق الله عز وجل هذه الخليقة أنهم يأتمرون تحت إمرة رجل منهم، تارة يسمونه بالملك أو بالرئيس أو بالخليفة أو بالأمير باختلاف المسميات. وتجد أن هذه الفطرة موجودة عند المسلم والكافر، حتى الكفار يأتمرون تحت إمرة رجل يحكمهم. فالناس يحتاجون بفطرتهم إلى من يقودهم وإلى من يجعل لهم شريعة تنظم حياتهم. وأنت ترى أن البشر يضعون تشريعات بحسب مقتضى الحال، فربما تغير الحال فيحتاجون لزيادة أو نقصان، ويغيرون هذه الشريعة التي وضعوها. وأنت إذا تدبرت أحكام القرآن لا تجد نقصا ولا تجد شيئا يتنافى مع مقتضيات العقول السليمة. وتدبر هذا بتشريعات الله عز وجل مثلا في أحكام الميراث، فإن الله عز وجل قسم الميراث قسمة بديعة، فمثلا أعطى الله عز وجل للزوج أعطاه نصف المال إن لم يكن هناك ولد، فإن كان الولد فيأخذ الزوج الربع. طيب، وأعطى المرأة الربع إن لم يكن هناك ولد، فإن كان هناك ولد فتأخذ الثمن. الآن أنت أن تدبر، لماذا أعطى الله الزوج زيادة عن عطاء المرأة؟